بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله، تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، إكمالا لتفسير سورة النجم، قال الله جل وعلا في هذه الآية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا طبعا فيه بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر، ولذلك الله جل وعلا حينما وصف المشركين في هذه الآية وصفهم بعدم إيمانهم باليوم الآخر، ثم ذكر معتقدهم في قضية الملائكة وأنهم يصفون الملائكة بالأنوثة. كما سبق معنا أن الملائكة لا توصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة، وهنا مسألتان: أما وصفهما بالأنوثة فهذا مخالف لنص القرآن، وأما وصفهما بالذكورة وأنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة لعدم ورود الدليل على ذلك. فإن قال قائل إن الله جل وعلا نفى عنهم الوصف بالأنوثة فيلزم من هذا الوصف بالذكورة، قيل هذا لا يلزم، إن هذا يحتاج إلى نص أيضا، وهو مجرد استنباط، وإن قال به بعض الأكارم من أهل العلم. فقال بعد ذلك: وما لهم به من علم، أي ليس عندهم علم يبنون عليه هذا. ولذلك أتبع الله جل وعلا هذا بقوله: إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال أهل العلم: فعلى هذا لا يكتفى بالظن في أمور العقائد. أمور العقائد هي ما يعقد عليه القلب، وهذا يحتاج إلى العلم واليقين، فلا ينبغي أن يؤخذ بجانب الظنون. وعلى هذا ينبغي الحرص في باب العقائد على معرفة المسائل بأدلتها، المسائل بأدلتها في جانب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، في جانب النبي عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء، في جانب الكتب، في جانب الملائكة، في مسائل اليوم الآخر. لا بد أن يحرص المسلم على معرفة الشيء بدليله. نعم. وقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك قال: ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك آمرا عباده المؤمنين: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا فيها أهمية الإعراض عمن أراد الدنيا وأثرها على أمر الآخرة. والخطاب وإن كان في الأصل المراد به أهل الإشراك، إلا أنه يدخل معهم في ذلك كل من أعرض عن الشريعة وعن الحق. ولذلك قال العلماء في قول الله جل وعلا في آية سورة الأنعام، أول آية في الذين يخوضون في آياتنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية وإن كانت في أصل المراد بها أهل الإشراك، لكن كلام أهل التفسير أنه يراد بها أيضا أهل البدع والمحدثات. ولذلك قال أهل العلم: الأمر بالإعراض عن أهل البدع والمحدثات دليله النص من القرآن ومن السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفيه أيضا بيان أهمية التمسك بالحق من أهل الحق، وهو الأصل، وهو الذي يحرص عليه المسلم، ولا يحرص على الحق من أهل الباطل. فإن الحق إنما يؤخذ من أهله القائلين به. وعلى هذا فقاعدة خذ الحق من كل أحد أدق منها أن يقال اقبل الحق من كل أحد. لماذا؟ لأن الأخذ فيه نوع طلب، والحق لا يطلب من كل أحد. ولكن إن جاءك الحق من أي أحد فاقبله، إن جاءك الحق من أي أحد فاقبله. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في آية الكرسي مع الشيطان. فهل أبو هريرة طلب الحق من الشيطان أم أن الشيطان أتاه بالحق ومع ذلك لم يقبله أبو هريرة رضي الله عنه حتى عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يطلب الحق من كل أحد، وإنما يقبل. إذا جاءك الحق فاقبله ولو كان من عدوك، سواء عدوك في الدين أو عدوك الشخصي. وهذا الذي ينبغي أن يفرق فيه. ولذلك نهى العلماء عن أخذ العلم عن أهل الضلالات والبدع لما فيه من الضرر، أو يؤخذ عنهم العلم، أو يؤخذ عنهم الحديث، أو يؤخذ عنهم الفقه، وإنما يؤخذ العلم عن أهل الحق من أهل السنة. لذلك القاعدة المشهورة التي قالها ابن سيرين ومضى عليها الأئمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. نعم. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الاهتداء والإضلال هو فعل الله جل وعلا، والهداية والضلال هو فعل المخلوق. الذي يهدي ويضل هو الله جل وعلا، فبيده هداية الخلق وبيده إضلالهم. وأما الهداية والضلال فهي فعل العبد يسعى في أمر الهداية. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، والبيان، وهذه لا يلزم منها النجاة من النار، بل إن كثيرا ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإشراك وحصل له أمر هداية البيان لم يقده ذلك إلى الدخول في الإسلام. والهداية المنجية هي هداية التوفيق التي تأتي بعد هداية البيان. هداية البيان هو بلوغ الرسالة، وأما هداية التوفيق فهي العمل بمقتضى هذه الهداية، القيام بطاعة الله جل وعلا والبعد عن معاصيه. فقال الله جل وعلا هنا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هداية التوفيق، سلك هذه الهداية، فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يعذب وأعلم بمن يجازي ويكرم في الآخرة. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه، الحاكم في خلقه بالعدل، وخلق الخلق بالحق، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا استثناء منقطع، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بذكر مقتضيات الربوبية، ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي بيده كل شيء، هو خالق السماوات والأرض. يجزي الذين أحسنوا أو يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا فيه بيان أن الإحسان هو ترك السيئات وفعل الحسنات، وأن الإنسان مجرد تركه للسيئات ليس بإحسان، بل لا بد أن يقترن مع ترك السيئات فعل الحسنات، وفعل الحسنات يتضمن فعل الواجبات وفعل المستحبات، وهو أعلى ما يكون في مراتب الإحسان. ثم قال الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يجتنبون، يصف الله جل وعلا أهل الإيمان وهم أهل الإحسان الذين سبقوا في الآية. والكبائر كل ما جاء فيه الوعيد أو إقامة الحد أو التوعد بالنار أو اللعنة، فهذا كله من الكبائر، وما دون ذلك هو من الصغائر. فقال الله جل وعلا عن وصف أهل الإحسان: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا استثناء منقطع، ومعنى ذلك أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا في الشواهد النحوية قولهم وبلدة ليس بها أنيس إلا إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير الضبي والعيس الإبل. والإنسان يأنس بهؤلاء أم يأنس بالإنس؟ قال وبلدة ليس بها أنيس من الإنس إلا اليعافير وإلا العيس. هذا استثناء منقطع. معنى ذلك في الآية إلا اللمم. اللمم هي صغائر الذنوب ليست كبائر الذنوب، فهذا استثناء منقطع. وإلا وسيأتي أن الآية قد تدل على الاستثناء المتصل إذا كان المقصود في قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا ما حصل سابقا من الكبائر والفواحش، فيكون الاستثناء متصلا. واضح المسألة؟ يعني باختصار، حينما بين الله جل وعلا أن أهل الإحسان يجتنبون الكبائر والفواحش فقال إلا الصغائر، على هذا التفسير يكون الاستثناء منقطعا لأن الصغائر غير الكبائر. عندما تقول جاء الناس إلا الحمار، هذا استثناء منقطع، إن الحمار ليس من جنس الناس. تقول جاء الناس إلا زيد، هذا استثناء إيش؟ متصل، لأن زيد من جملة الناس. فالآية على التقديرين. وقد ورد عن ابن عباس أن معنى إلا اللمم يعني إلا ما ألموا به من الكبائر أو من الفواحش قبل ذلك ثم تابوا عنه، فيكون الاستثناء على بابه استثناء متصلا. نعم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أخرجه في الصحيحين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال زين العينين النظر، وزين الشفتين التقبيل، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي، وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن قول الله إلا اللمم، قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا اللمم إلا ما سلف. إذن يعني على قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يكون الاستثناء منقطعا، لأن هذه الأمور التي ذكرها هي من الصغائر، ما لم يقع الزنا هذا من الكبائر. طيب لماذا قال هذه من الصغائر؟ وأمر الصغائر عظيم طبعا لا يتهاون فيه الإنسان. لماذا قال هذه من الصغائر بينما كان الزنا من الكبائر؟ لماذا؟ لعدم وجود وعيد على هذه، يعني بخصوصها، أو توعد بالنار أو حد أو لعنة، بخلاف الزنا. الزنا فيه حد وفيه وعيد، فلذلك يختلف. وعلى قول ابن عباس قال إلا ما سلف يعني ما حصل منهم يكون استثناء متصلا. نعم. وكذا قال زيد بن أسلم، وقال مجاهد في هذه الآية إلا اللمم قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. ورواه الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن الحسن قال اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. وعنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وعن ابن الزبير: إلا اللمم، قال: ما بين الحدين، حد الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس في قوله إلا اللمم: كل شيء بين الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، تكفره الصلوات، وهو اللمم، وهو دون كل موجب. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك. يعني هذه مسألة تتعلق بهل ما جاء في بعض الوعد فيما يتعلق بتكفير السيئات كالصلوات، الصلاة إلى الصلاة، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، هل يدخل في ذلك الكبائر؟ بعض أهل العلم قال يدخل فيها الكبائر، ولكن جمع من المحققين من أهل العلم أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وأن الذي يكفر في ذلك أي في هذه الأحاديث هو الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة، سواء كان ما ذكر مثل شرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك، أو معاصي اللسان كالغيبة والنميمة والكذب، هذه من الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. وكل توبة في كل معصية باعتبار التوبة فيها، فالنميمة السعي بين الناس على وجه الإفساد، يسعى بينهم على وجه الاعتذار وبيان الخطأ، الغيبة هذا فيه حق لمخلوق، إذا لابد من الاعتذار منه والتحلل منه، أخذ المال، الكذب بيان أنه حصل منه الإخبار بغير الحقيقة ونحو ذلك. فالشاهد من هذا أن الذي يكفر في ذلك هو اللمم وهي صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة في ذلك. وقوله: إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي هو بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. نعم. قال: إن ربك واسع المغفرة، بعد أن ذكر هذا الأمر وهو حال المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال: إن ربك واسع المغفرة. قال: إن ربك، ولم يقل إن الله واسع المغفرة، لبيان أن هذا من فعل الرب مع المربوب، مع العبد، وأن هذا من تربيته ومن العناية به. ثم قال: إن ربك، إشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إن ربكم، وهذا فيه بيان أن لا بد لأهل الإيمان أن يكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل لهم مثل هذه الأجور، تحصل لهم من المغفرة بمتابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فخاطب الله نبيه، وفيه امتنان على العباد الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشملهم، قوله جل وعلا: إن ربك واسع المغفرة. وفي قوله واسع المغفرة فيه بيان أن الله جل وعلا يغفر جميع الذنوب للعبد إذا تاب منها، إذا تاب منها. وقد دلت الأدلة أن من تاب تاب الله عليه، ومن مات بغير توبة فهو على أحد رجلين: إما مات على غير توبة مما هو دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، أو أنه يموت من غير توبة من شرك أكبر، فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا لا يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. بقي صنف وهو من مات على شرك أصغر. الشرك على قسمين، فمن مات على شرك أصغر هل يكون تحت مشيئة الله حاله كحال أهل الكبائر إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أو يكون حاله كحال أهل الشرك الأكبر لا يغفر الله جل وعلا له بل يعذبه؟ قولان عند أهل العلم. إذا ما الفرق بين صاحب الشرك الأكبر وصاحب الشرك الأصغر؟ إذا قلنا إنه لا يكون تحت مشيئة الله، الخلود في النار، أحسنت، صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، ما صاحب الشرك الأصغر وإن عذب على شركه الأصغر فإنه لا يخلد، لا يخلد في النار. يعني قد يدخل ضمن معنى قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، هنا جاءت على صيغة المضارع أن يشرك به على المصدر، لا يغفر إشراكا، فهذا يفيد العموم فيدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الآية، لكن الفرق أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار وإن عذب على شركه الأصغر. نعم. وقوله: فلا تزكوا أنفسكم، أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، هو أعلم بمن اتقى، كما قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه، قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المدحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود. يعني بعد أن بين الله جل وعلا أن بيده كل شيء من أمر الدنيا والآخرة وأنه هو الذي يغفر الذنوب، قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم. وهذه تحتها مسائل. مسألة الأولى: هناك فرق بين التزكية للنفس وإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، وهذا يعود إلى نيته، فإن الإنسان قد يظهر نعمة الله جل وعلا عليه بما امتن عليه، سواء في باب حفظ أو علم أو نحو ذلك، فضلا عن أمور الدنيا، فهذا ليس فيه تزكية للنفس، بل قد يكون فيه حث الآخرين على العمل، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما تزكية النفس فأمر مذموم، لأن الإنسان مع تزكيته لنفسه ينسى فضل الله جل وعلا عليه. ومثال ذلك أن يقول: أوتيت هذا الأمر بذكائي بحسن تدبيري ونحو ذلك. والأصل في المؤمن أنه وإن عمل الأعمال الصالحة إلا أنه لا يراها أمام ما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى شيئا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أن لا يتقبل منهم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يبكي حين يقرأ قول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه. أما تزكية الشخص لغيره فيزكيه على ظاهر حاله دون أن يكون في ذلك فتنة له، ولا يزكي في أمر باطن، فإن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله جل وعلا. لا يجوز أن يقال إن فلان مؤمن كامل الإيمان، أو يقال إن فلان من أعظم المتقين بشهادة له في أمر باطنه، فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. وإنما الشهادة والتعديل هو لما يظهر لك من حاله بعد اختباره أو الخبرة فيه. وعلى هذا لا يجوز الذم للظن، ولا يجوز المدح أيضا لمجرد الظن، وهما سواء في الضرر. مدحك لإنسان بغير معرفة وذمك لإنسان بغير معرفة يغلب على ظنك. وهذا باب يتجاوز فيه كثير من الناس: إن أحبك غلا فيك، وإن أبغضك غلا في ذمك. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وينبغي للإنسان في تزكيته لفلان من الناس أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول، وأن لا يبالغ فيه أكثر من حجمه، كما أنه لا يجوز له أن يظلمه بما ليس فيه. والاعتدال في هذا الباب مطلوب، ولكن يقيد قضية الثناء عليه بما لا يكون فتنة له. ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء على الإنسان في وجهه، بل أمر بحث التراب عليهم، وهي سنة مهجورة. وليس المراد من حث التراب عليه مجرد الزجر، بل المراد به حقيقة حث التراب، هي ليست هي من باب الزجر فقط، لا. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، ويأخذ أحدهم التراب وينثره على المداحين، وهذا فيه زجر مع هذا الفعل عن أن يتوسع الإنسان في هذا الباب. وربما بعض الناس أضره بعض الثناء فكان سببا في تركه للعمل، يجد ثناء الناس عليه ممن لا يعرفون حقيقته، فيؤدي به ذلك إلى الكسل وإلى ترك العمل. كما أن بعض الذم الذي يتجاوز به صاحبه أيضا له أضرار سلبية على الإنسان، فإن المبالغة في هذه الأمور لها آثار قبيحة على الإنسان، سواء في حياته التعبدية أو حتى في حياته الشخصية النفسية. والاقتصاد في ذلك والاعتدال في هذا الباب مطلوب، وأن لا يتوسع الإنسان. ونلحظ هذا في بعض طلاب العلم، إذا أحب شيخه غلا فيه، وكأنه الأوحد الفريد الذي ما جاء في الزمان مثله. وإذا أبغض إنسان أو شيخا آخر غلا في ذلك حتى حمله ما لا يحتمل، والاعتدال في ذلك مطلوب، والقول الحق وتحري الحق في ذلك هو العدل. ولذلك قال العلماء: لا يكون الكلام في أمر من هذه الأمور إلا بشرطين، بعلم وإيش؟ وعدل. العلم المنافي للجهل، والعدل المنافي للظلم. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول تعالى: داما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا، ويتركون العمل. نعم. قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. قيل نزلت في الوليد ابن المغيرة، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسلم، فجاءه بعض أصحابه من المشركين ومنعه من ذلك. والآية أشمل من قضية عدم التوفيق إلى الدخول في الإسلام، بل هي كما جاء عن ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وهو أن الله جل وعلا قد يمن على الإنسان بباب للعبادة ويهيئه له، ولكنه لا يصبر عليه، يسر لك سبيل العلم فتأتي فترة ثم تنقطع عنه، يسر لك باب الصدقة ويعطيك من المال يفتح عليك في هذا الباب ثم تنقطع عنه، يسر لك في بر الوالدين ثم تتكاسل عنه. فالآية أشمل من أن يراد بها فقط حال المشركين. والكدية الحجر، إذا سد به أو رأيته يقع في طريقك في حفر البئر، إذا جاء الإنسان يحفر بئرا ثم وجد صخرة ترك إكمال الحفر ورجع، وهذا هو التشبيه. وفيه أهمية ضرب المثال، وأنه نوع من أنواع الإقناع، ونوع أيضا من أنواع التربية. ولذلك ضرب الله جل وعلا مثل من كان يطيعه أو كاد أن يسلم ثم ترك بحال الذي يحفر بئرا ويجد صخرة تسد طريقه فيمتنع ويرجع، ولو أكمل لحصل على مطلوبه. فكان هذا ضرب مثل سواء بحال أهل الإشراك أو بمن وفق لطاعة ثم تركها وانقطع عنها. نعم. وقوله: أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه، فهو يرى ذلك عيانا، أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا إذا من على العبد بباب خير فيستغل هذا الباب ولا يتكاسل عنه. قد يفتح للإنسان في باب الصدقة وربما لا يفتح له في باب قيام الليل، فلا ينبغي له أن يترك الباب الذي فتحه الله جل وعلا عليه لأنه لم يفتح له في باب آخر، بل يسعى في صلاح نفسه في باب قيام الليل كما يسر الله جل وعلا له في باب الصدقة. قد يفتح له في باب العلم ولا يفتح له في باب الصدقة ربما لفقره، فينبغي له أن يجتهد في باب الصدقة ولو بالشيء اليسير حتى يأتي نصيبه من العبادات،

وصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقول: هذه مسألة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يذكر أهل العلم فيها هذا الأمر، وهو قضية ما الذي يصل للميت. والذي يصل للميت على الراجح من أقوال أهل العلم ما دلت عليه النصوص، ما دلت عليه النصوص، سواء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ما جاء في الأحاديث الأخرى من مصحف خلفه، أو من نهر أجراه، أو الحج عن الميت، أو العمرة عن الميت، أو الصوم عن الميت. فهذه مما وردت فيها الأدلة. فهذه الأمور في الأصل من الأمور الغيبية التي تحصل للميت بعد موته، فلا يقال فيها إلا بدليل، ولا يتوسع في ذلك. نعم، كما ذكر الحافظ رحمه الله. وقوله أن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قال ها هنا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. وقوله: قال يا بني أود إني رسول الله إليكم، في بعض الروايات: إني رسول الله إليكم، يعني أنا رسول النبي عليه الصلاة والسلام إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. نعم، وهذا: وأن إلى ربك المنتهى، يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وأنه أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما، وهما مختلفان. وأنه هو مات وأحيا، كقوله: الذي خلق الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقوله: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهو النشأة الآخرة يوم القيامة. قال: وأن عليه النشأة الأخرى، يعني كما أنه جل وعلا خلق الإنسان فهو قادر على إعادته، والإعادة أهون من النشأة الأولى، ولذلك يسمي العلماء هذه قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب وهو أمر الآخرة على الشاهد الذي أنت تراه، وهذه من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا قياس أولى. نعم. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما. وعن مجاهد: أغنى مول وأقنى أخدم. وكذا قال قتادة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: أغنى أعطى وأقنى رضى. نعم، يعني الآية تتضمن جميع هذه التفاسير، سواء كان المراد أعطى أو مولهم أو أكرمهم، أو رضاهم، فالآية تتضمن جميع هذه المعاني. وقوله وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه. يعني حينما قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى، لماذا ذكر الله عز وجل هذا بقوله رب؟ فيه بيان بطلان عبادة المشركين للكواكب، وأنه هو ربهم، رب الكواكب، خالق الكواكب سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. نعم. وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، ويقال لهم عاد وعاد بن إيرم، عاد بن إيرم بن سامة بن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقوله وثمود فما أبقى، أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى، يعني مدائن لوط، قلبها عليهم فجعل عليها سافلا وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، ولهذا قال: فغشاها ما غشا، يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نعم، ذكر الله عز وجل هؤلاء الأقوام وأنه أهلكهم حينما عارضوا وحيه، ثم قال الله جل وعلا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يعني هذا فيه بيان الزجر، إذا أهلك الله جل وعلا هذه الأقوام على قوتها وعلى ما كان عندها من المكنة، فهو زجر لكم وأنتم أضعف منهم، وأن الذي أهلك هذه الأقوام لمعارضتهم للوحي قادر على أن يهلككم إن أعرضتم عن وحيه وخالفتم نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جريج: فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد؟ والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير، وهو الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد، والمرية التردد، يتردد الإنسان يشك. فبأي آلاء ربك، آلاء النعم، يعني فبأي نعمة من الله تشك أو تتردد؟ فالخطاب إذن للإنسان، لجنس الإنسان. نعم. هذا نذير من النذر الأولى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه. نعم، قال الله جل وعلا: هذا نذير من النذور الأولى. هذا نذير، هل هو إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم إشارة إلى القرآن؟ وكيف يكون من النذر الأولى وهو المتأخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وكتابه آخر الكتب، معنى ذلك أنه من جنس ما أنذرتم به، كما أنذركم هود، أنذركم صالح، أنذركم موسى، عيسى، قبل ذلك إبراهيم، كذلك أنذركم محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما أنذرتم في الكتب السابقة فجاءت أيضا النذارة في القرآن. وقد يراد هذا نذير من النذر الأولى، يعني صحف إبراهيم وموسى التي ذكرت، صحف إبراهيم وموسى التي ذكرت. طيب، نعم. ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحا، وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون، أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله وأنتم سامدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما الغناء هي يمانية، أسمد لنا غني لنا. وكذا قال عكرمة، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما سامدون معرضون. وكذا قال مجاهد وعكرمة، وقال الحسن غافلون، وهو رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما تستكبرون. وبه يقول السدي ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص، فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به دون مسلم. يعني أولا في قول الله جل وعلا ليس لها من دون الله كاشفة، قال لا يدفعها إذن من دون الله أحد، والمراد بذلك أنه لا يؤخرها ولا يقدمها إلا الله جل وعلا، وليس معنى كاشفة أي ملغية، لأن القيامة آتية. ثم في قول الله جل وعلا وأنتم سامدون، يعني هل معناها معرضون غافلون؟ أيضا الآية تتضمن جميع هذه المعاني ولا تعارض بينها. ثم قال الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين أمر بالسجود، وهو دليل على فضل هذه العبادة وأنها من أعظم العبادات، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في آيات أخرى فاسجد واقترب، وقال هنا فاسجدوا لله واعبدوا. ذكر هذا الحديث، ذكر ابن كثير هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذه الآية في سورة النجم، وسجد معه المشركون والجن والمسلمون. لماذا سجد المشركون؟ قيل سجد المشركون أرادوا بذلك السجود لآلهتهم، ليس إقرارا، يعني أرادوا أن يبينوا كما أنكم تسجدون لربكم فنحن أيضا سنسجد لربنا. وقيل إنما سجدوا لما اضطرارا، يعني لم يجدوا نفسهم إلا وهم ساجدون لما وجدوا من بلاغة القرآن، فسجدوا مع المسلمين، فسجدوا مع المسلمين. وعلى كل حال فالثابت هنا أنهم سجدوا، أنهم سجدوا كما في الحديث البخاري. طيب، هذه السورة تضمنت أمورا عدة. الأمر الأول تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن ربه جل وعلا، والأمر الثاني أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى ومنزل منه وأنه كلامه. الأمر الثالث أن الذي تولى إنزال القرآن وإنزال الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع إبطال إلهية المشركين، وهو ما كانوا يعبدونه من الأصنام. ثم أيضا إبطال قول المشركين في الملائكة وأنهم إناث. وتضمنت كذلك السورة بيان جزاء المعرضين، وبيان أيضا ما أعده الله سبحانه وتعالى للمهتدين مقابل ذلك. وفيها أيضا التذكير بما حل بالأمم السابقة، وتضمنت في مواطن عدة استحقاق الله جل وعلا للإلهية بما له سبحانه وتعالى من الربوبية. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد بالنسبة لدرس التفسير، أما بالنسبة لغيرها فربما نكمل في هذا الأسبوع. صلى الله لي ولكم العون والرشاد والهداية والتوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.